نتحدث اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن موضوع آخر، وهو الكلام على اللامات الساكنة في القرآن الكريم، يعني من الحروف أيضا التي لها وضع خاص في القرآن الكريم أو في تلاوة القرآن الكريم، حرف اللام. حرف اللام، وحرف اللام لو يعني لو جينا نشوف أو اللام الساكنة نجدها توجد في الاسم والفعل والحرف، ولكن هي في القرآن الكريم تنقسم إلى خمسة أقسام. يبقى اللام الساكنة في القرآن الكريم تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول لام التعريف التي نسميها في علم التجويد لام أل. القسم الثاني لام الفعل. القسم الثالث لام الاسم. القسم الرابع لام الأمر. القسم الخامس والأخير لام الحرف. وكل نوع من هذه الأقسام سنتكلم عليه بالتفصيل بإذن الله. لام التعريف، يعني النهارده هنتكلم عن ايه؟ لام التعريف او لام ال. قال العلماء في تعريفها، لام التعريف هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة. يبقى لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل، وحنوضح التعريف على الأمثلة. مسبوقة بهمزة وصل، هذه الهمزة مفتوحة عند الابتداء، وبعد هذه اللام اسم. فإذا لام ساكنة، لام التعريف لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء وبعدها اسم، سواء صح تجريد الاسم منها ام لم يصح. طبعا امثل قوله تعالى مثلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الكلمات المبدوعة بأل في هذه الآية كلمات الذين، الغيب، الصلاة، كم كلمة؟ ثلاث كلمات. طب احذف اللام من الصلاة كده، لام أل من الصلاة هتقول ايه؟ صلاة. الغيب هتقول ايه؟ غيب. الذين ما تعرفش، ما تنفعش، ولذلك انا بقول لك ايه؟ هي لام. اللام جايز ازاي؟ لام ساكنة. الغيب انت نطقت باللام ازاي؟ ساكنة. طب دي من بنية الكلمة ولا حرف زيد عليه؟ حرف زيد على بنية الكلمة. قبليه همزة وصل. يعني ايه همزة وصل يا رجال؟ يعني همزة وصل تثبت في الابتداء وتسقط في وصل الكلام بعضه ببعض. ويقيمون الصلاة، ولا بتقول ويقيمون الصلاة؟ انت بتقول في الاثنين، خليك معايا. انت بتقول ويقيمون الصلاة ولا ويقيمون الصلاة؟ فين الهمزة يا رجال؟ سقط. يبقى اسمها همزة ايه؟ طب علامتها في المصحف ازاي؟ حتى على الالف صاد صغيرة جدا، صاد صغيرة دي علامة ايه؟ علامة همزة الوصل. فين؟ في المصحف اللي هو مكتوب برواية حفص في حتنة. طيب بعد اللام اسم، كلمة صلاة اسم ولا فعل ولا حرف؟ وكلمة غيب برضو اسم، والذين برضو اسم بيسموه في النحو وفي علم اللغة العربية بيسموه اسم موصول. طيب تعالى بقى بعد كده، قلنا سواء صح تجريد الاسم منها يعني حذفها من الاسم ويبقى من غيرها غايب صلاة، ام لم يصح يعني بدون ما يبقاش ما ينفعش انطى الاسم بدونها زي الذي الذين التي واللاتي يأتين واللذان يأتيانها مفهوم كده يا رجال؟ تعرفش تحذف قال وتبدأ باللام؟ وزي لفظ الجلالة في القرآن الكريم الله تنفع تحذف الهمزة واللام وتنطق باللام متحركة؟ برضو ما ينفعش، ونكلم لنا وقفة مع لفظ الجلالة بعد شوي. طيب وعلى ذلك يبقى احنا عرفنا الوقت التعريف يا رجال، لا مؤل او لام ايه او لام التعريف معايا. طب تعال اسمع كده من الكلمات دي ومن القرآن الكريم، لا تعد من قبيل لام ال في مثل. قال الله تعالى في سورة الروم في جزء من آية، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يا الحلاوة. طب ما انا عندي لام ساكنة وداخلة على اسم هارجة، دي لام قال ولا مش لام قال؟ ليست لام قال لكم سبب، ليست لام قال لسببين. السبب الاول انها من اصل الكلمة لسان ولو. السبب الثاني ان الهمزة التي قبلها همزة قاطع، يعني تثبت في وصل الكلام وفي ابتدائه. واختلاف ابدأ ألسنتكم، طب اوصل واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يبقى ليست من قبيل لام ال يا رجالة، ليست من قبيل لام ال. طيب تعال بقى بعد كده، جنات ألفافا، فعندي كلمة فيها لام ساكنة ايه والله، وهي كلمة ايه؟ الفافة. طب فين لام قال هنا؟ ما هي اللام هنا تبقى لام قال، ايه رأيكم؟ طب ليه؟ يبقى اللام هنا من بنية الكلمة، والهمزة التي قبلها همزة ايه؟ همزة قاطع. يبقى اذا اللام في قوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وفي قوله تعالى جنات الفافة، اللام هنا ليست لام قال، يعني ليست لام تعريف لسبب. السبب الاول انها اصلية، والسبب الثاني ان قبلها همزة قاطع. مفهوم يا رجال؟ طب تقول ايه في مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر، ومثل قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى، ومثل قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها؟ ليست لم أل أو ليست لم التعريف، وما السبب يا سيد الفضل؟ لسه لا، هي موجودة المرة دي في فعل. أيوة، وإحنا عندنا لم أل لازم تكون فين؟ في اسم. يبقى اذا ليست لام ال عشان تقطع عليا بقيه الاسباب وتقول لي لكذا همزه لا اصليه، لا ما تخلصها بدري كده وتقول هي في فعل، وتبقى لغايه الاسباب اللي فاتت كلها ما عندهاش لازمه. طيب بعد ما عرفنا تعريف لام ال وعرف هنسال سؤال، هذا السؤال ما الذي يقع بعد لام ال من الحروف الهجائية؟ طبعا احنا ما جينا نتكلم على النون الساكنة سألنا السؤال ده، وما جينا نتكلم عن الميم الساكنة سألنا مثل هذا السؤال، والان نسأل ما الذي يقع بعد لام ال من الحروف الهجائية؟ حنقول يقع بعد لام ال جميع الحروف الهجائية الا ثلاث حروف، جميع حروف الهجاء الا ثلاثة احرف. ايه هي حروف المد الثلاثة؟ الواو المادية، ما هوش الواو والياء مطلقا، الواو المادية والياء المادية والالف المادية. طب حيجي طالب يسأل يقول لي لماذا؟ اقول لواحد منكم جاوب عليه، ايه رأيكم؟ ايوه ايه لان هيترتب ايوه كده. لا لا لا لا انا هقعد بقى مكانكم وانتوا واحد منكم يجي يكمل. والله ايوه كده. لان يترتب على ذلك يا رجال التقاء ساكنين على غير حد. التقاء ساكنين يبقى طيب. وعلى ذلك هنقوم بسرعه نسال سؤال تاني. عدد الحروف الهجائيه اللي هتقع بعد لم قال كم حرف؟ 28 حرف. انا هعلمكم درس النهارده اخواننا اذا كان فينا مجموعه من مدرسين في المدارس الابتدائيه او اولياء امور بيعلموا اولادهم ينتبهوا للكلام ده بتاع النهارده مهم كمان حتى لو ما هوش في التجويد بس. واخواتنا اللي معانا لو كان فيهم حد بيعلم في المدارس او في الحضانات او ما يريد التعليم ياخد باله من الكلام اللي هنقوله. صح هو مصبوغ بصبغة تجويدية قرآنية لكن الكلام اللي هنقوله النهاردة ينفعكم في جميع تعليم اللغة في تعليم اللغة العربية للاطفال. ننتبه كويس. الحروف اللي جاية اللي بتقع بعد لام التعريف او بعد لام قال قلنا 28 حرف. هاخد 14 حرف على اليمين و14 حرف على الشمال يبقى قسمتهم كام؟ نصين بالضبط. ال14 حرف يترتب على ذلك ان لام ال لها حالتين، حالة اظهار وحالة ادغام. يعني ايه حالة اظهار؟ يعني انطق اللام وانطق الحرف اللي بعدها متحرك. وحالة ادغام يعني ما انطقش اللام وانطق الحرف اللي بعد الهمزة اللي هي همزة الوصل مشدد ويبقى ده ادغام. الحالة الاولى حالة ايه رجال؟ حالة الاظهار. يبقى الحالة الاولى حالة ايه؟ الاظهار. حالة الاظهار اذا وقع بعد لام ال 14 حرفا مجموعة في قول صاحب تحفة الاطفال ابغي حجك وخف عقيمة. نعدهم سوا كده. الهمزة الباء الغين وهي مجموعة حروف كلمة ابغي ادي ثلاثة. حجك الحاء والجيم ونبيتوك قبل كده ما نقولش ايه؟ ما نقولش الحاء. الحاء والجيم والكاف يبقى ثلاثة زائد ثلاثة ستة. وخف ثلاثة اخرى يبقوا كام؟ تسعة. الواو والخاء الواو اللي هي ما هيش واو المد. لحسن واحد يقول لي الله ده الشيخ لسه ما فيش تجاه وإلا ما يجيش بعدها الواو. لا ما يجيش بعدها الواو المادية لكن الواو المتحركة هي اللي تيجي بعديها. والواو من كلمة وخف والخاء والفاء. لسه عاوز مني كام؟ خمسة. عقيمة. العين والقاف والياء والميم والهاء. اذا مجموع الحروف كما رجال 14 حرفا. اذا وقع حرف من هذه الحروف 14 بعد لام ال يكون حكم اللام الاظهار ويسمى هذا الاظهار اظهارا قمريا او لام قمرية. الله. طب يعني سمناها اظهار قمري ولا ايش معنى يعني القمر يعني او القمر؟ قال لك تعالى انطق كلمة القمر كده. القمر. اظهرت اللام نظرا لشهرة القمر ولظهور اللام. انا مش عايز التعليلات اللي موجودة عندك في الكتاب. نظرا لظهور اللام في كلمة القمر سميت اللام لاما قمرية والحق بها ما مثلها في مثل هذا الامر من بقية الحروف. يبقى اذا البيت اللام هنا لام ارجاء هتقولي لام قمرية يعني حكمها الاظهار القمري. الله. طب ما هيش في كلمة القمرين. قالك يا سيدي انا الحقت كلمة البيت بكلمة الايه القمر بجمع اظهار اللام او ظهور اللام في كل منهما. مفهوم كده؟ طيب يبقى اذا انت عاوز مني كم مثال لكم حرف؟ 14 مثال ل 14 حرف. هيجي واحد يقول لي انا مانيش فاكر اي مثال للام القمريه وانا بعلم الواد في البيت او بعلم البنت بنتي ومانيش فاكر اجيب لها الان اي مثال ابدا. تعرف دخل ال على اسم الحرف تبقى اللام قمريه. الوقت ابغي حجك الهمزه ولا الجانب دي هاء ابعدها الوقت بلاش الهمزه دي. الباء الغين الحاء الجيم الكاف الواو الخاء الفاء وهكذا. اظن سهلت. دخل ال على اسم الحرف شوف هتبقى لام شمسيه ولا لام هتنطق اللام ولا ما هتنطقش اللام. ان نطقت اللام تبقى بقت اللام قمريه. واعرف ان اللام اللي بتدخل على الحرف ده في اي كلمه من الكلمات لام ايه؟ اظن دي سهله. امثله سهله بس ما تجيبهاليش في الامتحان ده من باب التقريب فقط. تعالى بقى بعد كده بقينا واخدين كم نوع من انواع الاظهار. واحد اظهار حلقي، اثنين اظهار مطلق، ثلاثة اظهار شفوي، اربعة اظهار قمري. بعد ذلك اعطى الشيخ امثلة للاربعة عشر حرفا التي تظهر عندها اللام، وبعدها قال بلما كده خلصنا كم حرف؟ 14 حرف. هنسأل سؤال، ايه هو السؤال ده؟ ما علة الاظهار؟ وعلة الاظهار او سبب الاظهار او وجه الاظهار زي ما تقرأ في اي كتاب من الكتب بعد المخرج، يعني بعد مخرج هذه الحروف ال14 عن مخرج اللام. حين يجي الطلبة يقولوا لنا وضح لنا حتة بعد المخرج يا اخوانا ما تستعجلوش، وعاوزين اما ننسأل في الحاجات الصغيرة نجاوب عليها لان احنا لو خدنا الحاجات الكبيرة بتضيع الحاجات الصغيرة. واذا كانوا يقولون دع الشباك تصيد كبار السمك وتترك الصغير، لا في العلم هات الصغير قبل الكبير. ايوه ما تسيبش حاجة تخر منك ابدا. انا بنصحكم من باب النصح والله والله لا والله لقد سمعت اليوم يعني كلاما لم اسمعه من قبل، فيعني انتوا مهيئ لكم يعني للرجال وللنساء في هذا المكان مهيئ لكم فرص في طلب العلم لا توجد في مكان اخر حتى في الاماكن المخصصة للعلم بصفة رسمية. استغلوا هذه الفرصة. والله لقد تعلمت اليوم ما لم أتعلمه من قبل بإذن الله. أيوة. لا استغل، أنا بنصح. أيوة. بعد ما تكلمنا عن الحالة الأولى وهي حالة رجال، حالة الإظهار، وقلنا اسمه إظهار قمري، وعرفنا سبب الإظهار هو بعد مخرج هذه الحروف عن مخرج اللام. طيب بنيجي بقى بعد كده ننتقل للحالة الثانية وهي حالة رجال، حالة الإدغام. الإدغام بيكون برضو عند 14 حرفا. طب هما ايه؟ سهل، انت حفظت حروف الإدغام الإظهار؟ هما ايه؟ افتكرهم لي كده. ابغي حجك وخف عقيمة وبهديهم على مهلك. الحروف الباقية بعد حروف الإظهار هتلاقي 14 حرف هي حروف الإدغام. صاحب التحفة الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى قال والله العملية سهلة، أنا جبت لك بيت مكون من 14 كلمة بتاخد من كل كلمة الحرف رقم. يا رجالة الحرف رقم واحد. البيت ده بيقول إيه؟ وعد الكلمات على صوابعك. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. نقرا البيت بقى كويس ومانيش هشرح معناه وحضرتك انت عرفته. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. معايا؟ طيب الحروف كم حرف باء؟ 14 حرف. ناخدهم وناخد امثلتهم ونسمع كويس. بنقول اذا وقع حرف من هذه الحروف ال14 اللي هي الباقية بعد حروف الإظهار، اللي هي الحروف الموجودة في أوائل كلمات البيت، إذا وقع حرف منها بعد لام أل فإن لام أل يكون حكمها حينئذ الإدغام، ويسمى هذا الإدغام إدغاما شمسيا. يسمى هذا الإدغام إدغاما شمسيا. طيب ليه اسمه ادغام وليه اسمه ادغام شمسي وحتبقى اللام في الحالة دي تسمى لاما ايه شمسية؟ اسمه ادغام لاننا ادغمنا لام ال في هذه الحروف، يعني ادخلناها فما عدناش نطقناها، ونطقنا الحروف الحرف اللي قلت لكم قبل كده فيه نطق الحرف المدغم بيبقى حرف مشدد. طيب وسمي إدغاما شمسيا لأننا إذا نطقنا كلمة الشمس وجدنا أن اللام مدغمة في الشين فسميت اللام هنا لاما إيه، وألحق بها غيرها من الحروف مما أدغمت اللام فيه. واضح يا رجال؟ طيب الأمثلة للأسف يا إخواني بعض المعلمين وبعض حتى المذيعين ومن يتصدى للقراءة لمؤسسة القرآن للقراءة لبعض النصوص الدينية والأدبية ينطق اللام لام الشمسية ينطقها قمرية، وينطق اللام القمرية لام شمسية، ويقول لك أنا رايح الجامع. لا يا أخوي، مش اسمه الجامع، اقرأ الكتاب. مش اسمه الكتاب، انا ذاهب، انا رايح فين؟ خلينا باللهجة العامية، الجامع. اقرأ ايه؟ الكتاب. ما تقولش الكتاب خلاص. طيب ايه بقى ايه تلاقي ايه المذيع حتى في ساعة القرآن الكريم يقول لك ايه الساعة في تمام الساعة الثامنة. يا اخي يا اخي ده همزة وصل يا اخي يا اخي، ما تقول لي في تمام الساعة الثامنة هيحصل ايه؟ خلوا بالكم معي. يبقى بنقول تاني الطاء امثلتها من القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وايه والطارق. كلمة رقم اتنين ثم باخد منها حرف ايه الثاء. اسمع يا سيدي، الثاء سنفرغ لكم ايه الله في ملاحظة كويسة. لو احنا بننتبه للكلام ناخد بالنا. انا من شوية وانا بمثل للكاف قرأت وقلت ايه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها، وانت كملت قلت ايه الكافرون، والمرة دي انا بقول سنفرغ لكم ايه، ووقفت وانت قلت ايه الثقلان. ليه؟ انا قلت ايها والمرة دي سنفرغ لكم ايه. ايها مرسومة في المصحف في قل يا ايها الكافرون، ويا ايها الذين امنوا في كل القرآن الكريم مرسوم بعد الهاء الف، فيبقى اذا كنت تقف على ايها تقف بايه بالف قل يا ايها. اما كلمة ايه من قوله تعالى سنفرغ لكم ايها الثقلان فمرسومة الف على همزة يا هاء وبس، مفيش بعدها الف، يبقى اقف ازاي؟ اقف بهاء ساكنة سنفرغ لكم ايه. يعني دي معلومة برضو عرفوها، ما تقولش والله ده خرجت بره الدرس، لا هي في التجويد. وانت عندك ثلاث مواضع في القرآن الكريم مكتوبة كده. الموضع الاول قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايه، من قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون في سورة النور. الموضع الثاني قوله تعالى يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك في سورة الزخرف. خلاص. والموضع الثالث سنفرغ لكم ايها الثقلان في سورة الرحمة. دي استطرادة كده خارج الايه الدرس، لكن هي مهمة عشان ما تيجي تقرأ واتضريت حتعطس حتكح حتنقص غريق وحتقف تقف بسكون ايه الهاء. او انت ايه دايما بتسمع اقولك اقف على كلمات في اختبار، اقولك اقف على كلمات اشوفك فاهم ولا ما انتش فاهم، هتقف بسكون ايه رجالة بسكون الهاء. طيب بعد كده طب ثم ايه كلمة رقم ثلاثة في البيت صل باخد منها ايه رجال الصاد وبشر الصابرين. بعد ذلك استطرد الشيخ في ضرب الأمثلة، ولما وصل إلى اللام التي تضغم في اللام قال وهنا مأزق كبير قوي، يقول لك ده أنا نطقت اللام تبقى اللام قمرية. لا يا خالد، انت نطقت لام مشددة، انت نطقت لام ايه مشددة، ما هيش لام قمرية وإنما هي لام ايه شمسية. الليل وزي كمان أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللطيف الخبير، الله لفظ الجلالة، احنا مش كلنا في اول كلامنا سواء جرد الاسم من اللا من لام ال زي كلمة صلاة او لم يجرد منها زي الذين، فكذلك لم لفظ الجلالة. وإن كان الله سبحانه وتعالى أعرف شيء لأن الإنسان يعرفه، يعني اسم الله سبحانه وتعالى أبرز دليل على وجود الله، فالله هو أعرف الأسماء، هكذا عقيدتنا. بعد كده النقطة المهمة اللي أنا عاوز أتخلي بالك منها هي فيها كلام كتير في التصريف والاشتقاق، المهم إن إحنا ما ننطقش لفظ الجلالة بدون إيه رجال بدون لام بدون لام ألف. وكتب التفسير في تفسير الاستعاذة والبسملة، يعني لو كنتم تقروا في تفسير ابن كثير في تفسير فاتحة الكتاب تجد هنا كلاما كثيرا في تفسير لفظ ايه الجلالة، انظروا هناك لان هذا المكان او هذا الوقت لا يتسع لمثل هذا الكلام. نجي بقى بعد كده، احنا عرفنا الادغام وعرفنا ان اسمه ادغام شمسي وعرفنا ان اللام اسمها لام ايه شمسية. عاوزين نسأل سؤال، ايه هو السؤال دي؟ سبب الادغام او ما وجه الادغام او ما علة الادغام للام في هذه الحروف؟ لا، التماثل مع اللام زي اللطيف الليل اللاعنون، يبقى التماثل مع مين؟ لام ساكنة بعدها لام متحرك حامل فيها ايه زي الميم المرة اللي فاتت ولكم ما كسبتم، مين سكنة بعدها مين سكنة عملت فيهم هناك مين متحرك مين سكنة بعدها مين متحرك عملت فيهم ايه اضغمتم اضغم مثل صغير، هنا لم سكنة بعدها لم متحركة عملتهم ايه اضغم، يبقى التماثل. طيب والتقارب في باقي الحروف، التماثل اللي خلاص التماثل ما بتجيب سيرة مخرج خالص. نعم قول التماثل بس، تماثل مع اللام، انا اسف مش واخد بالي، والتقارب في المخرج مع بقية الحروف. وان كان يعني ايه عملية في اختلاف في المخارج لكن ده كلام ما يهمنيش الفن. السؤال اللي انا عايز اسأله ايه هو؟ فاكرين هناك ما قلنا ان النون الساكنة تضغم في اللام من لدنه، فاكرين الكلام ده؟ فادغام بغير غنة. طيب قل نعم وانتم داخرون، اللام ادغمتش في النون هنا، قل نعم. ولذلك بعض الناس وانا باجي حد يقرا علي اقول له ايه يقول لك ايه جعلنا انزلنا، يقول لي ايه جعلنا انزلنا ويضيع لي اللام. لا، ابرز اللام دي او اظهرها قوي، تقول لي جعلنا أنزلنا، برضو قل نعم وأنتم داخرون، قل نعم. سمعني؟ طب ليه ما أضغمتش اللام في النون مع أنهم متقاربين في المخرج على رأي ومتجانسين على رأي آخر؟ علماء التجويد قال لك لا يضغم حرف في النون ادغمت هي فيه. يعني ايه؟ مش النون ادغمت في اللام من لدنه، يبقى ما ينفعش اجيب حرف النون ادغمت فيه واجيبه قبلها وادغمه فيه. فهمنا العملية؟ طيب اذا كانت دي القاعدة، طب الناس مش اللام هنا ادغمت في النون؟ كلمة الناس اللام ادغمت في النون ولا ما ادغمتش؟ اللام ادغمت. اشمعنى دي يعني؟ وانت قلت لي القاعدة الان لا يدغم حرف في النون ادغمت النون فيه. نعم، لام ساكنة بعدها نون متحركة، اللي هي لام اللي احنا عايزين نقول فيها من اول الموضوع، اللي كان اصلها الناس بقت الناس. اللي حصل يا سيدي الفاضل لكثرة الدوران في اللغة والقرآن الكريم وتخفيفا على اللسان ادغمت لام الف النون فقط. مفهوم يا رجال؟ بكده نبقى خلصنا الكلام على لام ال. مفهوم يا رجال؟ بكده نبقى خلصنا الكلام على لام ال. والحقيقة انا كان بودي ان اكمل معكم، لان لسه حالي يعني مودع عن المغرب، لكن اعذروني في هذه الايام، يعني التمس منكم العذر وتدعون الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا بالشفاء والعافية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.